السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيقول تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. أعوذ بالله من غفلة عن ذكر الله، ونعوذ بالله من هجران كتاب الله. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربي يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. يسأل سائل عن تفسير: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما حسنة الدنيا فكل نعيم فيها من رزق حلال طيب واسع، من بيت طيب ومسكن فسيح، من دابة طيبة، من زوجة صالحة، من منصب، من جاه. كل نعيم في الدنيا انتظمه قولنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أما حسنة الآخرة بالاتفاق هي الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يرضى عنا ربنا ولا يسخط علينا ربنا. بارك الله فيك يا شيخ علي الدين، بارك الله فيك يا من قدوتك أمهات المؤمنين. سمعتم الشيخ يقول: إن الرجل عدة، إذا كان متزوجا بأربعة وطلق واحدة منهن، نصيحة هذا حديث الزكاة لا معنى لها، إنه من الممكن أن يعني يطلق المرأة الزوجة الرابعة، فيبط طلاقها، يقول لها: أنت طالق رجعتك، أنت طالق رجعتك، طالق ورجعتك، تقع ثلاث تطليقات ولا ينتظر مدة بل يتزوج بأخرى. هل قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف؟ لم يثبت لي سند بذلك. رجل في حال غضبه قال لزوجته: لو رحت لبنتك أو دخلت لك البيت كوني طالق. إذا أراد التراجع يكفر عن يمينه، قال يقع طلاقه. وبالله التوفيق. نرى إخواننا الذين ماتوا هم أطفال يوم القيامة. نعم إن شاء الله تعالى، من الله عليكم بالجنان، ترونهم بإذن الله وقت أذكار المساء. اختلاف أن من قال أذكار المساء بعد المغرب فقد أجزأت عنهم. ما يؤيده قولنا: ربي أسألك خير هذه الليلة، الليلة تبدأ من بعد المغرب. وثمة قولا لأن أذكار المساء تبدأ من بعد العصر. حكما يقول: إن الولاء والبراء أطفوك لخداع السجن. هذا شخص جاهل بدينه، شخص بدينه يقول دولي قائما أقول دولي قائما لا بأس بأن تقول قائما فلم يرتد الرذاذ إلى ملابسك. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فزال قائما. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما قط هذا على حد علمها، المسلم مقدم على الناس والله أعلم. أوصي أمي في ترك الفجر في المسجد لأنها تخاف علي رغم أني عمري 17 عاما لا تطاع في مثل هذا. إذا خفت عليك من المرض، المرض الكورونا أو في أزمة الكورونا يختلف الأمر عن غيره. لو لم يكن ثم أمراض في المسجد صلي، الذي كانت في الطريق وحوش أو قطاع طرق ثلاث الأمر الأحوال العادية، الأحوال العادية إذا دعت الأم أو إذا منعت الأم ولدها من صلاة الفجر الجماعة تطاع، لا تطاع في هذه الأحوال العادية. العادية هل قوله لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع صحيح؟ ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي قال لو استقبلتم من أمري ما صدرت. لو استقبلت من أمري ما صدرت ما سقت الهدية، اشترى زيت بثمانين جنيه وبعد استهلاكه تبين خطأ التاجر فثمنه 180، رد إليه 100 جنيه، هذا خطأ ليس متعمد. ما حكم قراءة أدية ياسين؟ أدية ياسين هذه شيء شائع في مصر، وحاصله أن المظلوم يقرأ سورة ياسين على من ظلمه انتقم منه، إن هذا ليس له مستند في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في سورة ياسين بخصوصها أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء حديث ياسين لما قرأت له، حديث كل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، وحديث قرأ ياسين على موتاكم، كل هذه ضعيفة. مرفع اليدين في القيام للركعة الثالثة. الظاهر من نزول جمع العلماء في الصدد أنها ترفع أحيانا وتترك أحيانا. لو قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من الشرق الأوسط، ورد رواية أخرى أنه كان لا يفعل ذلك مخرج آخر إذا قام للركعة الثالثة. يقول المصدق يقال إن النبي فعلها أحيانا وتركها أحيانا. قد ما لا يخاطب مقصر في الصلاة، أنصحها هذا ألا تقبله، لا تقبله إذا كانت دينة. إن الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله يوفقنا وإياك يا أخي الطيب. الاستهلاك تبين أعداد الطعام وعفوا لحق الاحتفال بشهر يناير، علم بأن الاحتفال يتمثل في أعداد الطعام وتوزيعه على الجيران، لا يشرع ذلك، وهذا مأخوذ من أعمال النصارى الذين يوقرون شهر يناير أو مطلع شهر يناير. أما في ديننا فليس عندنا أي حديث في شهر يناير، ولم تكن يناير ولا فبراير معروف عند الرسول وأصحابه، والله أعلم. من يقول إن الولاء والبراء في الحروب فقط في السلم، المسلم وغيره إخوة، يعني إنما المؤمنون إخوة، لكن قال تعالى لك إنما المؤمنون والكفار إخوة لم تجد طبعا لأن قلت أخوة لآدم عليه السلام كما أخوة في القبيلة مثلا لعاد أخوه هودة الأخوة الإيمانية بين المؤمنين بعضهم البعض. تداول في البورصة لها تمارة بالفوركس لا يزال التعامل بالفوركس بارك الله فيك. وفي العملة يجب أن يكون التقابض الحالي يدا بيد مثل مثلها وها حكم نقل عظام الميت للضرورة حكم نقل عظام الميت للضرورة لا بأس. يقول ما حكم قولي يا صاحب الفضيلة هذا اصطلاح لم يكن شائعا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقال لأي صحابي يا صاحب الفضيلة ويا صاحب السماحة أجعلونها مراتب مثل هذا الكلام لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالات المتأخرين استعمالات المتأخرين عندنا في ديننا الأئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الإمام أحمد الإمام الشافعي هذه الاصطلاحات لم تكن موجودة ولكننا نرجع باصطلاحاتنا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حق تأخير الميراث إن اتفق الجميع على ذلك لا بأس أما إذا أراد شخص أن يأخذ نصيبه من الميراث فلا يمنع. أرجو من الصبر بعد سنة من نهار رمضان وحصل جماع عليه كفارة كنت مفطرا في الطريق ووصلت البيت والزوجة مثلا كانت مفطرة لعرض المرض مثلا هذا الجماع لكن إذا كنت صائما أو هي صائمة لا يجوز الجماع وعليك الكفارة المغلظة. المقيمون في تركيا وصلاة الجماعة عندهم سنة قبل 4 ركعات كيف يعني السنة القبلية متى يصلونها يا سائل؟ الذي ورد في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته وفي رواية اغتسل في بيته ثم أتى الجمعة ومس من طيب أهله ثم أتى الجمعة وصلى ما كتب الله له أن يصلي ولما صعد الإمام استمع وأنصت وصلى مع الإمام غفر الله ما بينه وبين الجمعة التي تليها. هذا الوارد تقييم بأربع قبل ذلك مشهورة بالضبط لا أدري كيف يصلون 4 متى يؤذن الأذانين ويصلون بينهم 4 أو ماذا. الحكم إحلال السيارات إن كان إجباريا إن كان إجباريا إسمع عليك أنت كنت مجبر بزعمك. هل يجوز البناء حول القبر بقدر ارتفاع لبنة تحديد القبر وليس لنا عليه يجوز في حالة الشبر ونحو ذلك. صلونا بعد الأذان 4 ركعات مثلا الظهر وبعدها أيضا ليس في تركيا فقط 4 ركعات مثلا الظهر كيف يصلوا الظهر بعد صلونا الجمعة. هذا محدث من القول وخطأ لا ريب فيه. حكم استماع خطبة الجمعة واقفا إذا لم تجد مكانا واستمعت وقيفا فلا تسليم عليك. شاب يريد زوج من فتاة على خلق الأب يرفض لأنها سيئة هل يحق الأب ذلك؟ ليس من حقه ذلك لكن أصلح بينك وبين والدك. شرب الماء على المنبر للضرورة لا بأس لا بأس أن يشرب الخطيب الماء الخطيب ليس في صلاته. لا تكون يأسا لأنه فساد على الإثم والعدوان. الجنين ميت في بطن أمه في الشهر الثامن. الإثم لوالديه. الله أعلم. حديث الأرض في هذا البلد في المقال. دوى العمر أفضل. دوى العمرة لنفسه ثم غير النية قبل الحرم من الميقات. إلى أخيه. لا أخي توفاه الله لا بأس لا بأس عند الميقات هل عن شخص آخر من نفسه لا بأس قد غير النية قبل وصول الميقات لا تأثير إن شاء الله. أقول نظام الإيجار القديم للمؤجر والمستأجر في ظلم ذلك بلا ريب لأنهم أجبروا المالك على أن لا يخرج المستأجر إلا باختيار المستأجر. ماذا أفعل بسبب المستأجر الشيطان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. في بداية القراءة إذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. ماذا نفعل إذا تأكدنا من نفس الجن لفتاوى من آمن بالزواج؟ كيف تأكد؟ على كل حال ترقي نفسها وتدعو ربها وتحافظ على حدود الله. هل يجوز أخذ أجرا من متعلم القرآن؟ نعم يجوز. نعم يجوز لذلك إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. التي رأيتها إن شاء الله طيبة بإذن الله. قسم رجل تركها لأولاده في حياته. بعد موته اعترض بعض الورثة على تقسيمها له ذلك. إذا الأمر قد تم في حياة الوالد. قضى جميع في حياة الوالد واستلم كل واحد خطة. الأمر. ليست وصية. يعتبر لم يتعمد ترك أحد. إلا الذي فيه فتح حياء من التقليد. زادة في طرف الإجابة كانت التماس محترم. وأنا مصر كيف هذا اللباس المحترم؟ لا يدخل الجنة على الدخول الأولي، لا يدخل دخولا مع الداخلين الأولين، أو لا يدخل جنانا معينة، لا يدخل جنانا معينة، عدة للعفة. فضل قراءة سورة الملك. الحديث في شأنها لا يثبت. إنما شأنها شأن سير سور القرآن. أما حديث إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعة صاحبها في قبري فضعيف. حكم الاطلاع على عورة الأم الكبيرة المريضة لتنظيفها واغتسالها وقضاء حاجتها. الرجل إذا أمكنك أن توكل امرأة لتمضي فيها ولو استأجرتها أسلم لدينك، لا تنظر إلى سوءة أمك، اجتهد أن تأتي بامرأة تخدمها. اللي ذكرت هناك ضرورة قصوى فغض البصر قدر الاستطاعة. حكم أخذ مال صندوق الزمالة بعد المعاش، تصدق بجزء منه إن أخذته. صناديق الزمالة هذه كل أصحاب مهنة معينة مثلا يدفعون مبلغا من المال شهريا، شركتهم تدفع لهم مبلغا، وهذا أولئك يضعون في البنوك. فقل الذي دفعته أنت والذي دفعته لك شركتك، والوارد من البنوك تخلص منه إن استطعت أن تضبط ذلك. القطعة الخشبية تطلق في الصلاة تجزئ زكاة مرتفعة قد ضرورها. أخي يحذف قناة تزيد مسلسل تركي حتى لا تراه أمي وأنا أيضها طاعة لأمي. شوف مسلسل تركي إذا كان المسلسل فيه شر وما فساد لا تسمعه، فيه خير تسمعه. ما حكم صلاة الجنازة في المقابر؟ لا بس إن فاتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل كان يقوم المسجد، عفوا عن امرأة كانت تقوم المسجد، فسأل عنها قالوا ماتت ودفناها ليلا، كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال دلني على قبرها، أتى قبرها فصلى عليها. صلاة العشاء قبل الفجر بأربع دقائق صلاة صحيحة، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا مستثنى منه الفجر فإنه ينتهي بطلوع الشمس. أما حديث عبد الله بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء لم تصف الليل هذا وقت الفضيلة، بعد ذلك يقرأ. قل أنا راجع من جدتي أم أبي، هل يجوز زوجني من بنت عمي؟ لا يجوز، لأنك أصبحت عما لها من الرضاعة. أمر قراءة الكرسي على الميت لتحويطه من الشيطان شيء محدث لم يفعله النبي ولا أصحابه. قال الروح بالسنتيمتر، الأمر قريب يعني مش سنتيمتر. عايز روم سؤالك، عمد التأخر عن صلاة الجماعة حتى لا أم الناس بسبب كراهة بعض الناس للصلاة خلفه، لم يصل لماذا يكرهونه وليكرهونه كراهة شرعية أن يكرهونه لماذا؟ هل يجوز صبغ شعر المرأة باللون الأسود؟ يجوز ما لم تدلس بذلك على خاطب، أما لم تتبرج به لرجال أجانب، قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. هل يصلي الفجر بنيت قضاء بعد الشروق؟ نعم صلي بنيت قضاء بعد الشروق. هل يجوز شراء خمار ماليزي للأخت ستتزوج من مال الصدقة؟ يدخل الخمار الماليزي للأخت ستتزوج من مال الصدقة، عفوا الأخت التي ستتزوج، عفوا أيوه، هو يسأل هل يجوز شراء خمار ماليزي من مال الصدقة للمرأة الأخت التي ستتزوج؟ لا لا، سلمها الفلوس في يدها إن كانت فقيرة، عفوا مال الصدقة أم الزكاة؟ أما مال الصدقة لا بأس، لا بأس لا بأس، إذا كنت مستأمن عليك صدقة جارية مكان معين ففي هذه الحال لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. يقبض ثمن التكييف ثم يشتريه للزبون ويركبه كده بيعمل يملك، وطبعا إذا كان يأتي بالتكييف بمواصفات خاصة تتوافع عنده، إنما بمواصفات خاصة لأنه على ما ذكر لا أظن يدخل في بيئة ما ليس عندك، إنما قد يكون أقرب إلى التصنيع. ويكون البيع شاملا التركيب والشراء يمشي في هذه الحالة إذا وجدت الاحتياطات اللازمة. تقول أنا يتيمة الأب والأم سني 43 سنة ولدي 6 إخوة أخدمهم إدعينا الله يرزقكم زوج صالح. مش يتيمة الآن 43 سنة أنا لست يتيمة يتمي أنتهي في الحيض. هل يجوز تناول الطعام مع من يسب الدين وهل يجوز قبول هدايا منه وهل يجوز القاء رد السلام عليه؟ إذا كان مستمرا على سب الدين ولم يترك كل ذلك لا يجوز. سباب للدين ده محارب لله ورسوله. أما تناول الطعام معه ممكن تأكل معه لكن ناحية الولاء والبراء لا تأكل معه إلا إذا تاب. إذا صر على سب الدين لابد من زجره. لكن أنا أطرح سؤالا آخر بس ضبطا للسؤال، هل يجوز لك والشرب مع كافر؟ يجوز لك والشرب مع كافر. إن سباب الدين الذي يستهين بالدين وعاد الله ورسوله وإن كان الأكل معه جائزا لكن ليس من التناهي عن المنكر لا يكمل التناهي عن المنكر بذلك. هل يجوز مع الأموات الحلاق؟ نعم يجوز. إن الحلاق أحلق ما الشعور وأحلق ما أشياء أخرى الإثم عليه إذا استعملها استعمالا خاطئا. هل تنصح بالمعطف الحليم للمنقبة وكالجاكت طويلة مانع؟ حكم سخ الإمسكان الاجتماعي عن طريق البنك للضرورة القصوى، أنصحك بالبعد عن ذلك. لأن كل الناس المصريين ساكنين أغلبهم سكان. وضح مرادك بزواج المسيار الذي تريده. بسبب اللحية يتعمد التأخر عن الجماعة حتى لا يؤمن الناس وكرهة الناس الصلاة خلفه. ما هناك إمام اجتمع الناس على حب الصلاة خلفه. تقدم الإمام ولا تحرم نفسك من فضلها. قال الإمام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مش رأى قطعة أرض من الجهاز. صلة العقب. حكم أكل أضحية من لا يصلي ولكنه مسلم، المسلم جاز أن تأكل من العقيم من أضحيته. هل يجوز أن أتصدق لأختي؟ عوض شخص آخر. شاهدين السؤال. تأثم زوجة الأب إذا لم تتعامل بالحسن مع ابنة زوجها. تأثم طبعا تعامل مطلوب بالحسن مع كل الناس إلا المحاربين والمشرقين لله ورسوله. أرسل عبد الله فرج السؤال أكثر من 100 مرة خلال 100 واحد يأتي بسؤالك. بالحقيقة العقيقة سنة مستحبة كما قال الشافعي رحمه الله لما حاصلوا أفوط فيها رجلا ورجل قال بمدريتها ورجل قال بيوزي بها. صاب الناس سنة مستحبة. هل يجوز المرأة المتزوجة المنتقبة تنظيف العواجب لتزال زوجها فقط؟ إذا كنت تقصدين بالتنظيف النتف التي لا يجوز ونمص ونبي لعن النمصة أو المتنمصة. حكم إلغاء النذر واضح مراد. هل يجوز لبس الكوتشي للمنتقبة؟ لا مانع. ما المانع من أن تلبس المنتقبة الكوتشي؟ هناك مانع. هذا شيء يخص النساء. هل تجوز مساعدة أخي بالمال وملخهم؟ إذا كان فقيرا من الممكن أن تشتري له عينيات تفاديا لشراء الدخان. كان الأولاد سيضيعون. ممكن تشتري لهم أقوات. كيف تحصل زكاة المال؟ من أي ناحية؟ زكاة المال 2.5%. إذا بلغ المال المصاب على رأي حوله. هل يجوز قبول الهدية ممن يتعامل مع البنوك بأخذ القروض؟ يجوز قبول الهدية منه. النبي قد قبل الهدية حتى من الكفار. الصلاة والسلام. هذا الأرض مقوقس ملك مصر هدية ماريا وأختان سليم، وهدى إليه ملك إلى بغلة، جاءت امرأة يهودية إلى شاة فأجابت دعوة وصار دخلت مع زوجها إبراهيم على جبار، فهدى لها هاجر، فهدت هاجر لإبراهيم، فكان منه إسماعيل صلى الله عليه وسلم. تركت خطيبتي وتزوجت في الآن للوقت تتصل علي كل يوم، كنت تقول عايزة أرجع لك وعايزة تتطلق. أنا بصراحة أسعدها عشان مش قادر أشوف غيرها. تركت خطيبتي وتزوجت، وتزوجت هي الآن، هي تزوجت تصل علي كل يوم وتبكي، أنا عايزة أرجع لك وعايزة تتطلق. أنا بصراحة أسعدها عشان مش قادر أشوف غيرها. ابتعد عنها أثيم، ابتعد عنها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ابتعد عنها، لا يجوز لك ذلك. امرأة إذا تزوج لا تخببها على زوجها. صدق نصرانيا بلحم على مسلم ترحما على أمه، هل يجوز أخذ مال من الذي هو مسلم؟ على كل، إذا تصدق النصراني على مسلم بلحم جاز له أن يقبله ويطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلا إذا رأيت أنه ذبح على اسم غير اسم الله فالله يقوم، ولا تقول مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه ولا فسق. كيف نسعد في الحياة؟ اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن أفي بالنذر عن خالتي؟ يجوز. مريض سلس البول متى يتوضأ؟ متى يتوضأ مريض سلس البول؟ إذا أراد الصلاة. لكن هل بعد دخول الوقت ليس عندنا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكم أكل اللحوم في فرنسا، انظر كيف ذبحت. إذا كانت ذبحت ذبح نصراني أو يهودي زكاة زكاة شرعية جاز. أما إذا ذكر اسما غير اسم الله فلا تأكل، لكن ليس لك أن تبحث. أما إذا كانت رقيب أو كهرباء أو صاق أو نحو ذلك لا تأكل منها. لا تمطر عصير المغرب وبسببه رممت القبور، وذهبت المقبرة أبحث عن قبر والدي وبقيت مدة طويلة أبحث في القبور، هل أنا آثمة؟ لست بآثمة. وإلغى النذر بدفع مبلغ صدقة مقابل معصية، النذر أن يدفع صدقة إذا عصى، فيه إزاي يعني؟ مش فاهم. العلماء من يقول كفارة النذر كفارة يمين، لكن معنى ذلك أن الإنسان يسمح لك بأن تعصي. هل من حق ولي المخطوب السماح للخاطب في الرؤية الشرعية المدة التي تتجاوز 5 دقائق فقط؟ وذلك على حسب المقامات، على حسب الذي يراه صوابا. عجبتك البنت، عجبتك، ممكن تعجبك أول أحسن بنت جميلة وحسناء، خلاص لها الأداء للتغلي لإطالة أكثر من ذلك 5 دقائق. المشكلة أن يقول لك خلاص أنت هل أنت رأيتها واتقلت نفسك؟ لا خلاص، ما عجبك ذهب غيرها. بارك الله فيك يا عبد العزيز. حكم تعلم التجويد عند شيخ صوفي. حكم تعلم التجويد عند شيخ صوفي. إذا كان لم يؤثر عليك في دينك ولا يوجد غيره جاز، أما إذا كان يؤثر عليك في دينك أو هناك سني أفضل منه فذهب إلى حيث الأمان. خط بقايا خشب قصير من أرض مهورة والأرض فيها بعض، هل يجوز لي أن أخذ إلى البيت؟ أسأل صاحب الأرض هل المسموح بهذا أو ليس المسموح؟ من يسير فمعفون عنه. هل يجوز ربط المبايض لتعب الزوجة؟ إذا قرر الأطباء ذلك وليس لك أن تجبرها، هي التي تختار. بإمكانك أن، لأنه قد يرد أنك تطلقها وتريد الزواج، الزوج الجديد يريد أن تنجب فتحرمها أنت من حق لها، فلا تجبرها على ذلك وتضم القرين وإنصحها وهي التي تنفذ. ما جزاء من شهد الزور حتى لو شهد على إنسان مخطئ وتسبب في سجن سنين؟ شهد الزور ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. النبي قال: سئل أي ذنب أعظم؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهد الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته وسكت. حكم العمل في الكنائس أنصحك بالبعد يا مسلم عن ذلك، هم يتولون أمر أنفسهم. حديث أن رجلا كان يعذب في قبره بسبب عدم إحسان الوضوء مرة واحدة لا يثبت. حكم في قرض الحوزة، قرض بالإبا لا يجوز إلا عند الاضطرار. تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. سئل المتنطع التي لا فائدة من ورائها والتي قد يحرجك الجواب عليها لا تسأل عنها. وإذا علمت معنى الآية ربما اتضح لك الوجه. وحاصل ذلك أن هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن حذافة السامي، كان إذا لاح دعوة إلى غير أبيه، يعني لما يتخصم مع واحد الرجل يقول: أنت من نسل ابن فلان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يقول: سلوني سلوني. قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. تخيل لو لم يكن أبوه حذافة وأفتاه النبي بأن أبوك فلان من الناس ليس يعني حكم على نفسه بأنه بزنا، حكم على أمه أنها زنت. حكم صفعة المرأة الكافرة، لا يجوز لك أن تصافح المرأة الكافرة أو المرأة مسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما يقول بايعتكن كلاما عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عن معقل بن يسار: مرة من كلام نفسي ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسي خير له من أن يمس امرأة. حديث دعاء العبادة لم أجده لك عن الحديث. حديث دعاء العبادة ثابت في سنة الترمذي. الدعاء العبادة وتلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الأمر يجوز الاغتسال في البيت ولنوي الإحرام من الميقات بدون إغسال يجوز. والإغسال ليس بواجب إنما هو سنة محمودة، لكن يجوز أن تغتسل في البيت لكن لا تهل إلا من الميقات. من أولى بالشفعة في ولي الشراء الجار أم المستأجر لقطعة أرض زراعية؟ من أولى بالشفعة في البيع الشراء الجار أم المستأجر لقطعة أرض زراعية؟ بيع وشراء ماذا؟ شراء أرض زراعية أو شراء شراء منزل أو بالضبط؟ الفهم الآتي: إذا كانت الأرض على المشاع، يعني في ألف متر بيني وبينك، لم يحدد نصيبي من نصيبك، إنما هي ألف على المشاع لي ولك، فإذا أنت أردت أن تبيع أنا أولى بالشراء ما دمت سأشتري كسائر الناس. أنا أردت أن أبيع أنت أولى بالشراء ما دمت سأبيع لك مثل الناس، لكن إذا ميزت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة حينئذ. بمعنى على سبيل المثال، هذه قطعة أرض بين زيد وعمر تركان فيها معا، زيد أراد أن يبيع عمرو أولى بالشفعة أولى بالشراء، لكن إذا حدد نصيب عمرو عرف نصيب عمرو ونصيب زيد انتفت الشفعة حينئذ، انتفت الشفعة حينئذ، إذا صرفت الطرق علمت الحدود فلا شفعة. أرفض الزواج لخدمة والدي، لذلك أحد الملك ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ أما الصلاة استحبه جمهور العلماء، قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من صلاتك في دعائك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقولها، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك إن الله قال إنهم كانوا يسارعون فقرأت أدعونان رغبا ورأبا، كذلك أن ثبت أن النبي كان ينقض الصلاة قال ربي أعوذ رب اقني عذابك وما تبعت عبادك، ذلك الاستغفار بعد الصلاة، الاستغفار دعاء بالمغفرة، دعاء بالمغفرة والتعوذات كلها أنواع عليها لكن بصرف الشر، فلا مانع من الدعاء عقب الصلاة، بل هو مستحب خلافا لابن تيمية وبعض الحنابلة المعاصرين الذين يقولون إن الأظهر أن الدعاء قبل التسليم، لكن بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا، والاستغفار طلب المغفرة والأدلة التي ذكرت الأخرى. حكم تقبيل رأس المرأة كبيرة السن، لا تقبل رأسها إلا بحائل إن طرت إلى ذلك. حكم الذي يمسك حمامة جيرانه ولا يعطيها إلا بمقابل مادي، هل يعني تتسلط عليهم وتؤذيهم والذي بالضبط بين السؤال، لمن لا يتصور أن واحد يسرق حمامة واحد يقوم يشفعها لك إلا إذا أنت دفعت لي أموالا، إن هل له وجهة كل تؤذينا أو ما وجهته، هل لابد الفرق وتنطي نعرف. هل يجوز أن أسمي ابني على اسم أخي الميت قبله؟ لا بأس أنك ابن اسمه عبد الله مات رزقت ولد آخر سميت عبد الله أيضا لا في مشكلة. حكما يقوم بإعطاء الحق للنساء في الوريد، هل تنقل الوضوء؟ لا تنقل الوضوء. قوله تعالى ولمست النساء المربي الجماع ولاد الشباب غير متزوجين بالصلاة وآيات من الحياة ماذا أفعل؟ الدعاء بالهداية، الدعاء بالهداية، لا تستطيعين إلا ذلك. أفضل الذكر لا إله إلا الله، أنا أختي قطعتني من غير أن أفعل لها شيء، أنا أعتبر أني قطعت، ما قطعتي حولي الوصل أيضا، كيف وصل قلبي الاستغفار والدعاء؟ أخذت فتوتين من العالمين على سؤال ما، الفتوتين عكس بعضهم ما دافل، خذ الفتوى المدعومة بالدليل، لأن تستطيع فهم الدليل قل لأخذك بدينك. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه ضعيف الإسناد معلول. هل يجوز الاشتراك في العقيقة لأكثر من طفل مثل الأضحية؟ لا، لأن كنت تشترك في بقرة، يعني في بقرة، بقرة سبعة أسماء، البنت سمع والولد سمع اللبس، حكم بها الدباديب والدمى، لا بس الأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها، يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فأجد عندها صاحبات الله يا العبد بالبنات لا بالعرس الصغار، فإن قمعنا فيسلمهن النبي ولا يلعبن معها. قالت الربيعة بنت معوذ: كنا نصوم عشراء ونصوم صبيا لنا، إذا جاء أحدهم جعلنا لها لعبة من العهن تعني حتى ينشغل بها إلى أذان المغرب. حكم مشروع بتمويل البنك يا عوض، لا تدخل في هذه المشاريع التي تمول من البنوك، هل فقد عورة؟ ورد حديثان في الباب، حديث أنس أن النبي حصل عن فخذه، ذلك في قصة عثمان عمر رسول الله عثمان، لما كان النبي جلس حصل عن فخذه فدخل أبو بكر فبقي النبي على حاله، فدخل عمر فبقي النبي على حاله، فاستأذن عثمان فغطى النبي فخذه، سألت عائشة: كيف ذلك يا رسول الله؟ دخل أبو بكر ودخل عمر وأنت على حالك، ودخل عثمان فغطيت فخذك؟ قال: ألا أستحم رجل تستحمل الملائكة؟ وأيضا ثبت أن الرسول حاصر عن فخذه. إذا قال البخاري حديث أنس أسند، يعني الذي فيه أن النبي حصل عن فخذه، وحديث جرد يعني الفخذ العورة أحوط. بارك الله فيه. يعمل بالإسعاف والقدسير مفروض عليه، وبعض أهل المرضى يرفضون هذه المستشفى، والمستشفى بعينها ويدعون علينا، يحاسبون علينا، نحن لهم ظالمون. نعم انت لهم ظالم، لهم ظالم، هم يريدون مستشفى معينة، واصحاب الاسعاف يريدون مستشفى اخرى، اعطونا خط سير، هم لا يريدونها، لان ممكن قيمنا الاسعاف يكون لهم نسبة من المستشفى، لا يجوز ان تجبرهم على شيء، لكن أن تطلب أوبة المسافات، يعني افترض أن المسافة بعيدة بعيدة وبدون ثمن أكبر للإسعاف يدفعونها. كشف ظهري أثناء الصلاة سهوا لا يبطلها، وذلك لأن عمر بن أبي سلمة عمرو بن سلمة كان يؤم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنين، إذا ركع إذا رئيسته حتى قالت النسوة: غطوا عن رئيسة صاحبكم. أحكم التوصية للحصول على وظيفة إذا كانت وظيفة مما تقدم لها المتسابقون واختارون الأكفاء، فليس لك أن تأتي بواسطة وليس لك أن تدفع رشوة، لك استخدم حقوق آخرين، لكن واحد مثل قطاع خاص يملك مصنع وأنت شفعت لشخص أن يشتغل عنده في المصنع، المانع من ذلك. كانت الفردوس من سؤالك محمود بن يوسف، وجزاك الله خيرا. أبوه له بعض المال حرام يبيع بعض أحيانا، وقت الجمعة هل آكل من مالي وانت ركت لن أقدر. كل قبل حاجتك صلاة المرأة بولدها توأمة، صلاة المرأة بولدها توأمة، إذا كانوا دون البلوغ جاز لها، أما إذا كانوا بالغين هم يتقدمون. ومن العلماء من قال يتقدمون عموما، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس عمره 6 سنوات. الوجهان قائمان بارك الله فيهم. حديث ياتي اقوام من امتي يوم القيامه في جبال التهامة حسنات مثل جبال التهامة، اجعلها الله بان منثورة سند ضعيف جدا. هل الدقاق أن يجوز أتمنى طفل أمرأة واحدة أن أعيش في كندا؟ عندما يكبر أتقنه في الإسلام وألقنه شعره، لكن كيف عندما يكبر أن ألبس الحجاب أمامه؟ إذا ما رضعتي في الصغر وأصبح مراهقا تحتاج بأنت منه. سلمك الله يا ناجح. دوائل إبرار اللبن ورضع طفل وكفلات لصل ابن الرضاعة، قال بأس بذلك. نعم صحيح، كان في السن بين الحولين على امرأة لا ترضى أخذت لبنا فاضت لبنا وأخذت دواء يدر اللبن حتى طلب منه أصبح من لبن الرضاعة. أنت أود مشاهدة سلف رمز دين هذا مرض البصر دي مستثناء والفتنة مهمونة والحمد لله. عائشة وضعت قدها على قد النبي صلى الله عليه وسلم وطبت قد تنظر إلى الأحباش وما يلعبون في المسجد. قالت حتى كنت أنا التي مللت. إذا انكشف فقد المرأة في الصلاة في بيتها الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة. تطبيق في الحقيقة خاف من الحسد لا تكذب ممكن تعرض لك لا تكذب. تقول كنت حاملا وزوجي نذر اني لو جبت ولد يعمل عقيقة زوجي توفي وانا حامل وضعت ولدا افي وفي بالنذر. ارأيت لو كان على الزوج دين كنت تقضيه كذلك ان زوجين الله يحق ويبقى لانه ليس بمكلف لانه مات يعني هذا استخداما فقط ليس بواجب لأنه مات قبل حلول الشيء الذي نزل عليه الذي علق عليه النزل. لو عندي هل تكون موتي في الصلاة سنة؟ يعني كيف هل تكون موتي في الصلاة سنة؟ أنا عندنا سنة لديك موت في الصلاة حكم الشرف العدل المنزلي على الحضور صلى الجمعة النقائي لا بأس لا ضرر ولا ضرار. حكم رفع اليدين في الدعاء شيء مستحب مستحب رفع اليدين في الدعاء الله يحييك كريم يستحب رفع العبد يديه أن يردهما خائبتين صفرا وكان موقوفا لكن في رفع اليدين والنبي دعا في صلاة الاستسقاء حتى رفع يديه حتى رؤي بياض بطيه والنبي دعا ويقول اللهم حولين العينين حتى رؤي بياض بطيه ودعا النبي صبيحة يوم بدر حتى رؤي بياض بطيه ودعا لأخي لأبي موسى الأشعري حتى رؤي بياض بطيه أقسمت والدتي على أنها لن تفعل شيئا ما هل إذا فعلت عليها كفارة إذا كانت عقدت اليمين إذا كانت عقدت اليمين عليها كفارة. فجبنا حديث إذا خلوا بمحارم أن تكون حديث ضعيف جدا وفي حال صحته محمول على منافقي الاعتقاد. تخانق هو امرأته في وقت غضب قال أنت طالق هل تحسب أم لا؟ تحسب إذا كان يملك نفسه. أما إذا كان جل بالغضب أو ذاب عقله بالغضب أو فقط حكم في نفسه بالغضب هذا له عذر. هل يجوز غريبة إخراج الصدقة إلى زكاة مال قبل الإخراج جائز قبل أن تخرجها جائز يعني هو قال سأخرج مالا ولم يكن نذرا سأخرج مالا صدق قد قبل أن يخرج من قال هو زكاة ونوع أو زكاة لا بس ما لم يكن نذرا يعني في أوروبا ولا عفوا لا ترسل لا أنصح أن ترسلي ابنك المسلم الطفل المسلم إلا مدارس الراهبات يلقنونه الكفر والعياذ بالله. يعيش في أوروبا ولا يصلي في مسجد إلا طريقة من الحكم. إذا كنت تسمع نداء أجب إذا كنت تسمع نداء أجب يعني قتل اليمين يعني القلب من القلب والله من قلبي من قلبي لكن لا والله ما شكرا يقول حكم الصفير الصفير مكروه من الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تصيرا وتصيقا. أقول ربي نزل ورد القرآن على نقرأ بمفردنا ونعلق أما الورد هذا بلا أما العبادات يستحب لك الإصرار بها، يستحب لك الإصرار بالعبادات بارك الله فيك. من دم بهات يعطي الشرك حقا لتحدي زيادة في المال له، لابد أن ينظر أنه بيبيع بأسعار أكبر من الشركة من التي حددتها له الشركة. لا، وضح سؤالك، أنك ممكن تأتي بأثر سلبي على الشركة. أبي عليه ديون كثيرة وسوف يتم سجنه بسبب الديون، هل يجوز أخذ قرض من البنك؟ إذا كان بالفعل سيسجن ستكون ضرورة، ستكون ضرورة. يمين تسأل عن تصوير، تصوير يصفه صوت صوت يمتد ولا يغمزه خالي من الحروف، إذا يصفه بزفه تصوير بالفم والأصابع كده يعني، أو فم إحداث صوت من الفم يعني. صوت عالي من الفم بالأحرف. الزوجة تذهب لصديقتها في بيتها فتقنع ذاتها وتجلس في البيت معها، هل بذلك ينطبق عليها أنها وضعت ثيابها في غير بيت زوجها؟ لا ينطبق عليها ذلك، لأن إذا فعلت ذلك استشرافا لفاحشة أو مثلا لكي يطلع عليها زوج صديقتها ينسحب، يعني عفوا كنت أهب للزنا والعياذ بالله ويمنع. لكن إن زوجة إن أختا في الله زارت أختا لها في الله زوجها في الخارج، زوجها في الخارج فقلعت سبا دهلا مانع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم رجل أعمى، رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، كنت أقول صدق بنيت أن الله شريكي في المال أن يطغي الإنية لتصبح زكاة الحسب، هل أنت كنت نظرت الأول أم لم تنزل؟ إذا نظرت أوفي بالنذر، إذا لم تنزل لك أن تغير مع أن الألف سيقل. ممكن تفصيل بين الناقل بين نحذف ويكون ليس بين المعرض، يقول لك تفضل يا أخي تفضل ما تقول لها شكرا لا والله شكرا وصر عليك تأتي فدي من الله، لكن على ما تقول أقسم بالله ما نقول عقد القلب على اليمين، هذه اليمين تحتاج إلى كفارة، لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كيفية الجماعة أثناء الحيض ليس هناك الجماعة أثناء الحيض، لا يحل الجماعة أثناء الحيض، هذا ولد عنده 12 سنة عنده جدا في قبل صلاة الفجر يقول أن يستيقظ وحده قد يكون خلال وقت الصلاة اجتهد في إيقاظه، علمه واجتهد في إيقاظه، في الأول تتعب بعد ذلك إن شاء الله سينبه سيعان مع الدعاء له. أنا أختي فادي أو فادي أعلم مدارس الموهبات بالدقة، لكن موهبات مصريات قد يلقنون الكفر بطريقة خفية لا تظهر لك، هل يجوز أن تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر؟ قال تعالى من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من تعرض للنصب في ماله وأصبح مدلولا وليس لديه مال. يسد الديون هل تجوز إخراج زكاة له من تعرض للنصب؟ نعم يجوز زكاة له وتجوز زكاة له زكاة مدينا فإن الغالب من مصارف الزكوات. القرب من الزوج وقت الحيض ليس الجماع المباشر، وسأل عن الجماع المباشر، أما يجوز له كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع طبعا له كل شيء إلا النكاح، طبعا معروف أن تلف الدبر كبيرة من الكبائر وما تجوز، الله أعلم. في بيت عائلة يصر الوالد على استماع الأولاد بأزواجهم مع أن الطعام يحدث اختلاط وضحك بين الأطراف، هذا لا يجوز ولا يطاع الوالد في مثل هذا الفساد، ارحموا الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بهذا القدر الأساسي سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات دائما أنتم في خير ما دمتم لله ذاكرين وله شاكرين وننزل بكم مستغفرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.